بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم، لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس، وقال إني قد صليت في البيت. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا إعادة الجماعة، وأن إعادة الجماعة مشروعة إذا أقيمت وهو في المسجد على المشهور من المذهب. فمتى أقيمت وهو في المسجد، يعني شرط ذلك أن تقام وهو في المسجد. أما لو أقيمت خارج المسجد أو تقصد أن يذهب إلى مسجد آخر لأجل إعادة الصلاة فهذا ليس مشروعا. والصحيح في هذه المسألة أنه متى كان لإعادة الصلاة سبب فإنها تعاد، سواء أقيمت وهو في المسجد أو كان خارج المسجد. ولذلك ظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام، حديث الأسود مع المتقدم يزيد بن الأسود: ما منعكما أن تصليا معنا، ظاهره أن الصلاة أقيمت وهما خارج المسجد، لأنهم إنما حضر بعد أن شرع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فعليه نقول إعادة الجماعة تشرع إذا كان ثم سبب، فإلا تشرع. ومثل الصلاة المفروضة صلاة الجنازة أيضا، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فصلاة الجنازة تشرع إعادتها إذا كان هناك سبب. فمن صلى في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون، فيشرع له أن يصلي مرة ثانية، لأنه أعادها لسبب ولا غير سبب؟ لسبب. إذن كل صلاة فرض، كل فريضة فعلت فإنها تعاد إذا كان هناك سبب لإعادتها. أما إذا لم يكن سبب، بأن يتقصد أن يذهب إلى المساجد فيذهب إلى هذا المسجد ويصلي ثم الثاني ثم الثالث، فهذا من البدع. نعم. نعم. عموم العلة: إذا أتيتم المسجد فصلي فإنها لكم نافلة. الحكمة حتى لا يحصل التفريق بين الناس، ناس تصلي وناس ما تصلي. يعني الآن لو صلى الجماعة مثلا 100 ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المقبرة ووجدوا يصلون، ما في بأس. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا رحمه الله، يقول إعادة الصلاة، فيقولون كل صلاة مفروضة فعلت ثم وجد سبب لإعادتها فتعاد، لا فرق بين الجنازة وبين غيرها. نعم. لو كان إيش؟ زواج. إيه. صلوا المغرب في ناس يقولون إحنا صلينا خلاص. إيه. المشروع يصلون معهم. غير المسجد. ها؟ غير المسجد. لا، في غير المسجد هذا قد يتسامح فيه، لأن غير المسجد ما يظهر الخلاف، لكن في المسجد كون أناس يصلون وأناس جالسون لا. نعم. فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن، ففيها روايتان: إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف. والمنصوص عن أحمد. نعم. والصحيح في هذه المسألة جواز فعل كل صلاة لها سبب في وقت النهي، سواء كانت تحية مسجد أم غير ذلك، فكل صلاة وجد سببها في وقت النهي فإنها تفعل، من تحية مسجد وسنة وضوء وسجود التلاوة إذا على القول بأنه صلاة وما أشبه ذلك. فأما ما لا سبب له فإنه لا يصلى، مثل قضاء السنن وما أشبه ذلك، هذه لا تقضى في وقت النهي، وإنما يقضيها بعد زوال النهي. وهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، على أن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي. ويدل لك لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا، فنهى عن التحري، لا تتحروا الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى عن التحري. والذي يصلي لسبب لم يتحرى. ولأن أيضا الأحاديث التي فيها جواز فعل ذوات الأسباب عامة محفوظة، بخلاف أحاديث النهي فهي عامة غير محفوظة. ومعنى غير محفوظة أنه دخلها استثناء، ولذلك تقدم لنا أنه يستثنى على المذهب ثمان مسائل يجوز فيها فعل هذه الصلوات في أوقات النهي. صلي ركعتين، صلاة شيخ. نعم. كمل المنصوص. والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر: إن صلاهما بعد الفجر أجزاه، وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى، لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي فليصليهما. جواب الشرط مجزوم. فليصليهما بعدما تطلع الشمس كذا. فليصليهما. نعم. فليصليهما بعدما تطلع الشمس. طيب، قوله والمنصوص على أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يجوز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأنه يجوز أن يصلى الوتر فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر. فإنسان مثلا استيقظ مع أذان الفجر ولم يوتر، قال يجوز أن يوتر بعد صلاة، بعد دخول وقت الفجر وقبل الصلاة. ويستدلون بالحديث: إن إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فهو يرى جواز قضاء الوتر أو فعل الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. وهذا القول هو الراجح، وعليه فمن طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يقضيه من النهار شفعا، بمعنى أنه إذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا بسلامين، يوتر بخمس صلى ستا، وهكذا. وركعة الفجر نقول يجوز أن يصليهما بعد صلاة الفجر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن الأفضل أن يؤخرها إلى زوال النهي. فالإنسان مثلا فاتته راتبة الفجر نقول أنت بالخيار، إن شئت فصلها بعد الفجر مباشرة، وإن شئت وهو أفضل أخرها إلى زوال النهي. فإذا قال أنا أخشى النسيان نقول صليها بعد الفجر لا حرج، وإذا لم يخشى فإنه يصليها بعد زوال النهي. نعم شيخ صالح، قلنا إن السنن لا تقضى في أوقات النهي، إذا ليست من ذوات الأسباب، مع أن ورد الحديث في صلاة سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مستثنات العصر. مستثنات، وصلاة العصر حديث أم سلمة ورد أنه خاص به، ليست من ذوات الأسباب. نعم الصبح الصبح أربعا بعضها هي صلاة الصبح مرتان، قصدك صليت صلاة الصبح مرتين يعني. قالت أختي هو اللي يحفظ الفجر أربعا في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات الفجر أربعا، يعني تصلي الفجر أربعا، يرجع إلى الحديث في سنة نبي داود. نعم باب النية. باب النية، وهي الشرط السادس، فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة. نعم يقول رحمه الله باب النية، النية في اللغة بمعنى القصد، ومنه قولهم نواك الله بخير أي قصدك، وهو عن القصد عزم الفعل، وهو عزم القلب على فعل الشيء. النية في اللغة بمعنى القصد، وهو عزم القلب على فعل الشيء. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، وهي شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم. ومحل النية القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنه يسن أن يلفظ أو أن ينطق بها ليتطابق القلب واللسان، فهذا قول لا دليل عليه، فالنية محلها القلب، وكونه يلفظ يقول اللهم إني نويت أو نويت كذا هذا من البدع، وهو مفتاح الوساوس. يقول ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة. طيب في قوله رحمه الله ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية في الصوم، اعلم أن العبادات من حيث اشتراط النية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو فقدت لم تصح. وضابط ذلك العبادات، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. شوف القاعدة والضابط، كل عبادة مأمور بها توصف بصحة وفساد فالنية فيها شرط، مثل الوضوء يوصف بصحة وفساد، وضوء صحيح وضوء فاسد، الصلاة، الصيام، الحج. إذن النية هنا شرط للصحة. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط النية لصحته، وهو ما كان من باب التروك والتخلي، فالنية ليست شرطا لصحته، مثل إزالة النجاسة. فإنسان مثلا أصاب ثوبه نجاسة، فلا يشترط حينما يريد أن يزيل النجاسة أن ينوي، بل لو زالت بغير فعل وبغير نية طهر المحل. إذن في قول المؤلف ولأنها عبادة محضة، المراد عبادة محضة، المراد بذلك التي من باب العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد. يقول المؤلف رحمه الله: ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، لأن المدار على القلب. وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته، لأن المدار على ما في القلب. هذا مفرع على قلب، على قوله وإن لم يلفظ بلسانه. فلو نوى صلاة، نوى الظهر لكن لفظ وقال اللهم إني نويت العصر، فتصح صلاته، لأن العبرة بما نوى، بما في قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة. الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، مقارنة. وما معنى مقارنة؟ قالوا مقارنتها بأن يأتي بالتكبير عقب النية، هذه المقارنة. المقارنة أن يأتي بالتكبير عقب النية، لا أن توزع النية على أجزاء التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، لأن هذا متعسر. تبي أخوان العبارة في قول المؤلف رحمه الله: الأفضل النية مع التكبير تكبيرة الحرام، لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة. ما معنى مقارنة للعبادة؟ نقول مقارنتها بأن يأتي بالتكبير عقب النية، ينوي ثم يكبر، لا أن يوزع النية على أجزاء التكبير، يعني تكون التكبير الله كلها نية، بحيث يكون أولها، يعني أول النية مع أول التكبير، وآخرها مع آخر التكبير. لماذا؟ قالوا: أولا لأن هذا متعسر، وثانيا أيضا أن المكبر ينبغي أن يتدبر التكبير وأن يتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير، لا أن ينشغل عنه بشيء آخر. لأننا إذا قلنا المقارنة التكبير أن تكون أوله أولها، أوله مع أوله وآخره مع آخره، انشغل بالنية عن التكبير. فعلى هذا نقول المقارنة إيش؟ أن يأتي بالتكبير عقب النية، فينوي ثم يكبر، هذه المقارنة، لا أن تكون النية مستوعبة للتكبير، كما نقول مثلا في تكبيرة الانتقال أن تكون مستوعبة لما بين الركنين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة. ومعنى الاستصحاب ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة، لأنه أبلغ في الإخلاص. عندنا استصحاب ذكر واستصحاب حكم، فأما استصحاب الحكم فهو واجب، استصحاب الحكم واجب بأن لا ينوي القطع، هذا استصحاب الحكم. وأما استصحاب الذكر فأن تكون النية على باله في سائر الصلاة، مفهوم؟ إنسان نوى وكبر، نقول هنا يستصحب حكمها وجوبا، ويستصحب ذكرها استحبابا، ما معنى استصحاب حكمها؟ أنه لا ينوي القطع، فبدلا صلى قال نويت القطع الصلاة، نقول هذا ما يجوز، يجب أن يستصحب إيش حكمها بحيث لا ينوي القطع. أما استصحاب الذكر فهو مستحب، قال لأنه أبلغ في الإخلاص. ثم قال وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز، يعني له أن يقدم النية على التكبير بزمن يسير، بزمن يسير، لكن يحتاج إلى قيد لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون ذلك في الوقت، يعني له تقديمها أي النية على التكبير بزمن يسير في الوقت، وأما قبل الوقت فلا يصح. مثاله لو فرض أن أذان الظهر الساعة 12 فنوى الساعة 11:59 نوى ثم كبر الساعة 12:12 نقول هنا، يقول هنا لا تصح، لأنه السبب يقول لأنه نوى ما لم يخاطب به، إذ هو لا يخاطب بالصلاة إلا بعد دخول وقتها، فتكون نيته قبل ذلك لغو. سمعت يا محمد؟ لا في المعنى؟ مين مشكلة؟ لا ما استصحب، نوى تقدمت بزمن يسير، يقول نويت الظهر فقط، استصحاب الحكم هذا إثناء الصلاة. أي قال نويت الظهر ثم دخل الوقت، يقول لابد ينوي الآن، لو عزبت عن خاطره ما يصح. والسبب يقول لأنه نوى ما لم يخاطب به، إذ لا يخاطب بالصلاة إلا بعد دخول وقتها، فتكون نيته قبل ذلك لغو. ولكن القول الثاني في المسألة صحة ذلك، وأنه لو نوى ما دام أنه مستصحب للنية فإن ذلك يجزئه، لأنك لو سألت هذا الذي كبر نوى قبل الوقت وكبر ماذا تريد بهذه الصلاة، قال أريد الظهر مثلا، هذا كاف في النية. يقول المؤلف رحمه الله إذن قوله وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز، نقول هذا يقيد على المذهب بما إذا كان في الوقت. يقول ما لم يفسخ، لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيه كسائر أجزائها، وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها، فينوي عين الصلاة، شوف ينوي عين الصلاة وأنها ظهر أو عصر، لابد ينوي عين الصلاة، إذا رجل يصلي الظهر ينوي عين الصلاة أنه سيصلي الظهر أو العصر، ولا يكفي أن يصلي فرض الوقت، فإنسان مثلا قام من النوم وجد الجماعة يصلون ولا يدري هل يصلون ظهر أو عصر، فقال أصلي معهم فرض الوقت، فلا يصح على المشهور من المذهب، لأنه لم يعين. والقول الثاني أنه يصح أن ينوي فرض الوقت إذا عزب عن خاطره، قالوا والواقع يعينها، لأن إلزام الناس بنية التعيين فيه مشقة، ولا سيما لاحظوا يا أخوان لا سيما إذا أدرك الإمام راكعا، لأن إذا يدرك الإمام راكعا قلبه مشغول مع ماذا؟ مع الإدراك، فيعزب عن خاطره مسألة ماذا؟ التعيين. فإذا نوى هذه الصلاة فرض الوقت وإسقاط الفرض سواء كان ظهرا أم عصرا أم مغربا أم عشاء فإنه يصح. نعم نعم أي، لكن المذهب يقيدون ذلك، والعبرة بالمذهب كتب المتأخرين، يعني الكافي المغني الكافي لا يعتمد عليها في معرفة المذهب، لأنه يذكر أقوالا قد تكون هي المذهب وقد لا تكون هي المذهب. العمدة في معرفة المذهب هو ما في المنتهى والإقناع، وإن اختلف فالمنتهى، منتهى هو العمدة. حتى ما في الإنصاف أيضا ليس عمدة. ولذلك يغلط بعض الباحثين حينما يعني يريد أن ينسب شيء للحنابلة، يقول من الله هو مذهب الحنابلة، انظر المغني، حينما يكون اللي في المغني هو المذهب، أو يقول انظر الفروع، حينما يكون الذي في الفروع هو المذهب. إذا أردت أن تنسب حقيقة أنسب إلى المغني، نعم، لكن اقرن ذلك بكتاب من المتأخرين مثل انظر المغني الإقناع، المغني شرح منتهى الإرادات، وهكذا يقال حتى من نسبة الكتب الشافعية وغيرها، كتب المتقدمين من الشافعية لا تمثل المذهب، يعني نهاية المحتاج، مغني المحتاج، الإقناع في حل ألفاظي أبي شجاع هي التي تمثل أو ينسب إليها ما فيه من أقوال مذهب الشافعية، وهكذا يقال بالنسبة لمذهب الحنفية وغيرهم. فكتب المتأخرين هي العمدة. الله ها عمدة إيش؟ لا مو بعمدة في الباب، العمدة المنتهى. إيه بس المنتهى كتابه للمبتدئين، كتاب الشيخ منصور سبحان الله ما كتب الله له قبول، يقول هو شارح أكثر منه ماتن، شروح انتشرت لكن كتابه المتن لم ينتشر، ما في. لا الشيخ منصور الشرح المنتهى والمنتهى. تعرف التمر وش أجود أنواعه؟ سكري، المنتهى سكري. عرفت شلون؟ خلاص هذول بارحي وهم حمام المقدم المنتهى، وأحسن شروح وتحريرا. ترى بعض الناس يشوف شرح يقول ما شاء الله شرح طيب، شرح المؤلف طويل لكن غير محرر. بعض الناس اللي ما يفهم يقول ما شاء الله في أدلة وفي كذا، لكن شرح الشيخ منصور أخصر وأدق، أدق. حاشية المنتهى، حواشي المنتهى المعتمدة حقيقة اثنتان، اللي هي حاشية الشيخ منصور وحاشية الخلوة. أما حاشية الشيخ عثمان فهو مجرد يأخذ بالمال سابقه ويقسم، يتفنن يعني في التقسيم.